إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة ما زلنا نواصل الحديث عن القاضي صفوان خلق القرآن. كان يقدم عقله على كتاب الله عز وجل، فرأى أن إثبات الصفات يعد تشبيها، وجاءت المعتزلة بعد ذلك، والمعتزلة تبنوا فكر الجامع صفوان في الأصل الأول من أصول المعتزلة الخمسة، اللي هي إيه؟ التوحيد والعدل، منزلة بين المنزلتين، إنفاز الوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقالوا التوحيد معناه نفي الصفات. ليه التوحيد نفي الصفات؟ قالك لو أثبتنا صفات الحق سبحانه وتعالى فقد شبهناه، هيبقى ده تشبيه، والله ليس كمثل شيء. واحنا درسنا في قواعد مذهب السلف الصالح ان اثبات الصفات ليس تشبيها، فتوحيد السلف توحيد يؤدي الى اثبات الصفات وليس توحيدا يؤدي الى تعطيلها. فلما عطلوا اوصاف الحق سبحانه وتعالى ظهرت اشكالية في قضية كلام الله عز وجل. انتم تقولوا ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم، ولو كان متكلم يبقى لسانه فم، طب كونه لا يتكلم فالقرآن ده يبقى كلام مين؟ ده السؤال الأساسي في صياغة قضية خلق القرآن لما أنت حتى تيجي تعرضها، لأن اللي بيجي يعرضها من المتكلمين أو الأشاعرة أو واحد ما يكونش فاهم المسألة بالصورة دي بيعقدها أكتر وبتبقى صعبة على الناس. لكن لما تقول دلوقتي أساس المسألة كلها إن هم نفوا عن الله صفة الكلام، طب إذا كان ربنا ما بيتكلمش يبقى القرآن ده كلام مين؟ هنا بقى ورطة. فقالوا القرآن سمعناه من محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مخلوق يبقى كلامه ايه؟ مخلوق. فاللي هيقول لك القرآن مخلوق يريد ان ينسب القول لمخلوق، لان صفة المخلوق مخلوق، انما صفة الخالق غير ايه؟ مخلوق. ولذلك الامام احمد يقول لك القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وهم يقولوا لا القرآن مخلوق. يبقى احنا عرفنا كده ان هم عايزين ينسبوا القرآن على انه هو مخلوق من مخلوقات الله لانه صفة من صفات البشر. احنا بقول لا، القرآن كلام ربنا صفة من صفات الله عز وجل، ربنا يتكلم ومن ضمن كلامه القرآن. لكن للأسف ان في القرن بداية القرن الثالث الهجري تصادق المأمون بن هارون الرشيد من أبرز خلفاء بن العباس دولة العباسية مع بعض دعاة المعتزلة قبل ما يبقى خليفة، يعني قرب إليه رجلا يقال له بشر بن غياث المريسي، وده رجل أصله يهودي، يعني أجداده وأباؤه كلهم يهود. وكان هذا الرجل قد نظر في صفات الله بالفكر الجهمي اللي هو مسألة العقل، يعني يقول لك لو كان ربنا له صفة يبقى شبه على طول، فكر جهمي على طول. جلس مع المأمون تصادق معه إلى أن أقنعه بقضية خلق القرآن وإن إثبات الصفات يعد تشبيه. حتى الرجل ده طبعا وصفة المتكلمين حتى في العصر اللي احنا فيه تجد أن الشخص لا فقه له ولا دراسة له، فيتهجم على المسألة ويهجم عليها دون علم وتحقيق مدعيا أنه على صواب، زي ما تشوف كثير من العلمانيين، كثير من القرآنيين الذين يريدون هدم السنة يقول لك لا أنا أخذ بالقرآن بس. أنت بتقول إيه؟ العلم له أصول، له نظام. الإمام الشافعي يقول ناظرت بشر بن غياث فكان مما قال القرعة قمار، وهي حرام. القرعة يقول لك ده قمار وهي ايه؟ حرام. طبعا ده جهل، لان الاقتراع مشروع في الشرع زي الاستهام على الصلاة، الاقتراع يعني على الصلاة فين؟ في الصف الاول، وده ورد فيه نص. وايضا يقول الامام الشافعي فذكرت له حديث عمران بن حسين في القرعة فبهد، حديث عمران اللي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في وقته رجل اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، دعا بهم فجزاهم 3، يعني ان الواحد لو اعتق كل ماله اللي يعتبر بالنسبة للرق في وقتها العبد يعتبر مال يورث. ازاي يورث؟ يعني ان كانوا مثلا 3 أو 4 فيتقسم على الورثة كل واحد ياخد 1، فهو يتصدق بعتق الكام؟ الست. وانتوا عارفين ان الوصية فيما دون الثلث، فالرسول دعاهم على اساس سيعتق 2 ويترك 4. طيب الكلام ده كيف يصنعونه؟ عن طريق القرعة عشان ما نظلمش حد. فأجرى القرعة بينهم، والحديث حديث صحيح موجود في صحيح الإمام مسلم. أيضا اختلط الشاهد من الكلام إيه؟ إن الإمام الشافعي كان معاصر لبشر بن غياث ومعاصر للخليفة المأمون، لكن كانوا يرون في هؤلاء الذين تقربوا إلى الخلفاء كارثة، ان ما فيش علم ولا فقه، ان ابسط العلوم البسيطة لا يفهمونها ولا يستوعبونها. وايضا اختلط الخليفة المأمون برجل يقال له احمد ابن ابي دؤاد، بس ده كان متعصب جدا لمذهب المعتزلة، تعصب شديد واعمى. شوف ما يكون واحد جاهل بقى وبينصر قضية باطلة، يعني شوف جهل مركب مع نصرة قضية باطلة. قربه المأمون واتخذه صاحبا. بعض الشعراء من بني العباس لما تولى المأمون الخلافة فكان يمدح خلفاء بني العباس فيقول رسول الله والخلفاء منا، ومنا أحمد بن أبي دؤاد، هو مش منهم بس جعلوا في منزلة ايه الخلفاء وفي مرتبتهم من بني العباس. فبعض شعراء طبعا اهل السنة من بني العباس ما عجبوش الكلام، مين ده اللي جايين تحطوه في بني العباس؟ هو اصلا معتزل ما يعلم بلا ربنا. قال رسول الله والخلفاء منا ونبرأ من داعي بني اياد، هو من بني اياد مش من بني العباس، والرسول الله والخلفاء منا ونبرأ من داعي ايه بني إياد، وما منا إياد إذ أقرت بدعوة أحمد بن أبي دواد، قول الخلق القرآن، يعني طول ما بني إياد فيهم أحمد بن أبي دواد وأحمد بن أبي دواد بالقرآن مخلوق، فدول ما نعرفهمش ولا نقر به، مش من بني العباس ولا حاجة. يعني بقول بني العباس اللي هم أهل السنة اللي بقول القرآن غير مخلوق. لاحظوا إخواننا في النقطة دي، في يوم من الايام احمد بن ابي دؤاد جالس مع الخليفه المامون عند ستار الكعبه، فاكرين قال له ايه؟ شاف الايه اللي مكتوبه على ستار الكعبه ليس كمثله شيء وهو ايه؟ السميع البصير. قال له يا امير المؤمنين اريدك ان تكتبها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، زي ما الجامع صفوان قال لو وجدت السبيل الى ان احك من المصحف، اللي هي الايه بتقول الرحمن عاش استوى لا فعل، يعني يتجرأ على كلام الله عز وجل بحيث ممكن شخص يحذفه بحيث يؤيد رأيه. قصد انه لما قربهم، انا كاتب لكم بعض الكلام تقرؤوه موجود في كتاب البدع الكبرى، حصلت فتنة ضخمة جدا جدا في الأمة الإسلامية. سبب الفتنة ايه؟ احنا بنقول على عقيدة أهل السنة والجماعة انها عقيدة فطرية بسيطة مش محتاجة الكلام كتير، اي واحد من عامة الناس بيقتنع بها بسهولة. عقيدة اهل السنة والجماعة مبنية على ايه؟ ها؟ تصديق خبر الله وتنفيذ امره. اعطني خبرا عن الله وانا اصدقه أعطني أمرا عن الله وأنا أنفسه. قد يحدث خلاف في الأمر في درجات الأمر، إلزامي ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا محرم، مش مشكلة، هو ده الاختلاف اللي بيحصل في باب الفقه زي ما حصل في الأئمة، اختلاف بين الأئمة الأربعة. لكن الخبر اللي يصدق ده ما ينفعش في اختلاف القصد. لما حدثت هذه البلبلة افترقت الأمة وقتها إلى فريقين، فريق يتابع الخليفة المأمون وهم طبعا الساسة وقوة الدولة، والخليفة المأمون مهيمن طبعا على الخلافة من المشرق إلى المغرب الشمال الجنوب، لأن كانت أقوى دولة موجودة في وقتها الدولة العباسية، سيطر على العالم كله. يقولون بأن القرآن مخلوق، ومن قال بغير ذلك سجنوه أو قتلوه أو عزلوه إن كان في منصب. يعني تصور مثلا أن كاتبين على المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، الواحد يدخل المسجد يلاقي يافطة محطوطة على باب المسجد لا إله إلا الله رب القرآن اللي هي المخلوق. أي قاضي إن ما قالش القرآن مخلوق اعزلوه، أي مؤذن أي إمام أي شيخ إن ما قالش القرآن مخلوق مشوه. ده اللي حصل فعلا بلا مبالغة. التاني فريق مستضعف، مجموعة من العلم من المحدثين يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإن خفي بعضهم لا يصرح ولا يتكلم في المسألة وساكن، لكن اللي كان صريح قوي بعض الأئمة اللي موجودين في بغداد. لكن اشتدت الايه المحنة بشكل شديد جدا جدا جدا، الى درجة ان هذه المحنة اسفرت على ان الله اجرى الحق على لسان شخص واحد. الامة من مشرقها الى مغربها ومن شمالها الى جنوبها وجميع المحدثين كلهم بلا استثناء خافوا من الخليفة المأمون ومن الخليفة المعتصم وقال القرآن مخلوق، وتأولوا قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان، إلا الإمام أحمد بن محمد قال لهم لا، أعطوني آية من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه القرآن مخلوق وأنا أجيبه. شايفين؟ لك تفيدي يعني حكاية يا دكتور محمود احنا في عصر عملي، ايه لازمة مخلوق ولا مش مخلوق وده هترتب عليها ايه؟ امة مكثت قرابة 30 عام والامام احمد يقول لهم جيبوا لهم ايه ان القرآن بتقول ايه بتقول القرآن مخلوق، لان العقيدة توقيفية ما هيش اجتهادية وما ينفعش فيها الخلاف. فاللي يقول لك في خلاف في باب العقيدة قل له خلاف على ايه؟ على ان تصدق خبر الله، العقيدة تصدق الخبر، فجاء خبر عن الله عز وجل ها؟ والله ممكن أصدق وممكن ما صدقش يجوز، فاللي مش هيصدق يبقى اجتهاده مقبول واللي هيصدق برضه يبقى اجتهاده مقبول. أفي الله شك؟ سبحان الله، يعني هل باب العقيدة وصل إلى هذه الدرجة؟ يبقى فيه خلل في تدريس العقيدة وفهم العقيدة على طول. قال الميمون قال لي علي بن المديني بعدما امتحن الإمام أحمد بن حنبل يا ميمون ما قام أحد في الإسلام مثل ما قام أحمد بن حنبل. قال ميمون فعجبت له عجبا شديدا، ما فيش ولا واحد وقف في الإسلام وقفة زي أحمد بن حنبل وفي الإسلام صف عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له مقالة علي بن المدين. علي بن المدين محدث معروف وكان له يعني هيبة كبيرة في نفس الإمام أحمد بن حنبل، فلما أجاب الخليفة للقول بخلق القرآن غضب منه الإمام أحمد غضبا شديدا، قال له أنت لو كنت وقفت له معايا كان الرجل هاب الأمة وهاب العلماء خف منهم، لكن أنت لما استجبت له تقية تجرأ على غيرك. فبعد المحنة بقى ميمون راح لعلي بن المدين يقول له ايه احمد اسمه علي بن المديني بيقول رايح لابي عبيده القاسم السلام بيقول له علي بن المديني بيقول لي ما قام احد في الاسلام مثل ما قام احمد بن حنبل. قال له والله صدق، هو طبعا لم نفسه على الموضوع ده واخطا، انا اخطات لاني وافقت الخليفه. فبقول لي قل صدق ان ابا بكر وجد له يوم الرده انصارا واعوانا، وان احمد لم يكن له انصار ولا ايه الا الله، وربنا نصره في النهايه. المحنه بدات سنه 218 لما ارسل الكتاب الشهير المأمون طلب بسموه كتاب الخليفه الفيلسوف، كان بيتفلسف فيه على الامه كلها والعلماء. الخطاب ده وجه من الخليفة المأمون في طرسوس شمال سوريا كده بلدة قريبة من تركيا، كان الخليفة المأمون راح يقاتل فيها الروم، فأرسل هذا الخطاب اللي هنقرأه. احنا طبعا يهمنا في الموضوع ان احنا ندرس القضية دراسة عقائدية علمية مش قصصية تاريخية، يعني ما حدش بينظر فيها صحيح الجانب التاريخي يثير القلب ويجعل القلب متعلقا بالحق مساندا لموقف السلف الصالح، لكن احنا يعنينا هنا الجانب اللي نقدر نطبق فيه القواعد اللي درسناها في منهج السلف الصالح. ارسل رسالة الى واليه في بغداد اسمه اسحاق بن ابراهيم، والي الخليفة على بغداد. الرسالة فيها ايه؟ كتاب يأمره فيه بأن يمتحن العلماء، يمتحنهم يعني يعمل لهم امتحان واختبار عشان يكشف عن عقيدتهم في خلق القرآن. فجاء فيه أما بعد، بعد مقدمة والبسملة وكذا، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله. وللخليفة مطلوب ان هو يجتهد عشان يقيم ايه دين الله عز وجل. طب وايه لازمة يجتهد عشان يقيم دين الله؟ طب ما يقيم دين الله على طول. لا، يجتهد فين؟ في اقامة دين الله. طب ما تجتهد فين؟ في تنفيذ على طول. لكن ما شاء الدين، يا ريته ما اجتهد، باجتهاد يضيع الدنيا. يقول يجتهد، احنا قلنا لما يكون واحد بيشتهد، الاجتهاد ده عباره عن ايه؟ يقول لك انت ده انت مجتهد وده مجتهد، كل واحد مجتهد، من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله ايه؟ عايزين نفهم حكايه مجتهد دي. المجتهد هو الذي يبذل بعقله جهدا لكشف الحقيقه التي وردت في كتاب ربه وفي سنة نبي. ده المجتهد اللي نعرفه. يبقى اجتهاد الشخص لخدمة النقل ولا لمعارضة النقل؟ قولوا. فلو وصل اجتهاد يعارض فيه النقل يبقى لا اجتهاد مع نص. هذا معنى قوله لا اجتهاد مع نص. معنى قوله لا اجتهاد مع نص ان ياتي المجتهد بعقله ويخالف كتاب ربه وسنه نبيه ولا ياخذ بما ورد فيهما، يبقى ما ينفعش اجتهاد. ده ما ينفعش، ما تقوليش ده اجتهاد، قول لا ده واحد اخطا، وان تعمد مخالفه النص ما يبقاش له اجر بقى، يبقى عليه وزر. مساله كده واضحه؟ الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم ومواريث النبوة التي أورثهم وأثر العلم الذي استودعهم والعمل بالحق في رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم. هل هيبقى في اجتهاد محمود على حسب ما هو بيدعي لنفسه والخليفة؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على ان انت لو اجتهدت عشان تعارض القرآن والسنة يبقى عصيان مش اجتهاد. طيب وبعدين قال ايه؟ ان السواد وقد عرف امير المؤمنين ان الجمهور الاعظم والسواد الاكبر من حشو الرعية وسفلة العامة. يعني خلي بالك شايفين الالفاظ تغيظ فعلا، بيقول على عامة المسلمين دول ايه؟ حشو وسفلة. لا نظر له او لا نظر لهم ولا روية، مفيش عندهم فكرة، ما فكروش، دول دهماء ماشيين كده على عماهم، يصدقون الخبر وينفذون الايه؟ لا استضاء بنور العلم وبرهانه في جميع الاقطار والافاق. اهل جهالة بالله وعمى عنه وقصور أن يقدر الله حق قدره. يعني هو بعقله وتبع المعتزلة اللي نفوا الصفات قدروا الله حق قدره، واللي صدقوا الله في خبره ما قدروا الله حق قدره. من الذي يقدر الله حق قدره؟ أهناك أعلم من الله بالله وأعلم من الله وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شايفين الكلام؟ طيب بيتابع في الرسالة بتاعته فبيقول: وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن، فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أنه قديم أول هو القرآن. وبقول لك أعيد النص ده وركزوا معايا عشان تفهموه. قول: ساووا بين الله وبين ايه؟ ما أنزل من القرآن. القرآن دي احنا بنقول صفة من الصفات، مش كده؟ صفة من صفات الله، ده عقيدة مين؟ وهم بيقولوا القرآن مخلوق، بيقولوا القرآن مخلوق، فكونوا مخلوق يعني ما هوش ربنا. المعتزلة بيقولوا إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء. يعني إيه إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء؟ ده مذهب باطل. وما قال لك إن لو كان فيه خالق يبقى لازم يكون فيه مخلوق، ولو كان فيه رازق يبقى لازم يبقى فيه مرزوق عشان يتصف بأنه رازق، مش كده؟ الأصل في الكلام ده ان هم بيمثلوا ربنا سبحانه وتعالى بالمخلوقات. يعني ده هو ده عشان يبقى عالم يألف كتاب ولا يقول محاضرة، مش كده؟ يعني يجيب دليل على إثبات انه عالم. فلان ده هو طبيب، أعرف انه طبيب ازاي وكويس وموصوف بالطب ان يكون عالج ناس كتير، مش كده برضه؟ دي طبيعة مين؟ ها؟ يبقى لازم عشان يكتسب الوصف، هو اكتسب الوصف قبل ان يتصف به، كان قبل كده الوصف عنده معدوم وبعدين اكتسب الوصف، اكتسب كمالا كان مفقودا، مش كده؟ الدليل اهو ان قبل كده ما كانش عالم، اتولد من بطن امه يجهل كل شيء ثم تعلم فاصبح عالم، فقلنا عالم بعد ما اكتسب صفة العلم. المعتزل عايزين يطبقوا الكلام ده على ربنا، قالوا علشان يبقى خالق لازم يكون فيه ايه؟ مخلوق. احنا بنقول لا، ربنا خالق حتى قبل وجود الايه؟ الخلق، رازق قبل وجود المرزوق، رب العالمين قبل خلق العالمين. ده مذهب اهل السنه والجماعه. واللي بيقولوا الامام احمد هم بيقولوا لا، عشان يبقى خالق لازم يكون فيه ايه؟ مخلوق. فلو انت اثبتت ان هو موصوف بصفة السمع يبقى لازم يكون فيه اللي هيسمعهم، يبقى هنا معنى ذلك ده هيبقى معاه في الأزل، يبقى أنت كده إثبات الصفات معناه يؤدي إلى تعدد القدماء. فهمتوا اللفة بتاعتهم؟ وسبب البلاء أنهم شبهوا الله بخلقه فوقعوا في قياس إيه؟ ها؟ التمثيل والشمول. المأمون بيقول ان الجماعة العامة والدهماء قالوا ان القرآن كلام ربنا صفة من صفاته واحنا قلنا دلوقتي في حكاية الصفة هل هي قائمة بالموصوف ولا منفصلة عن الموصوف. الصفة ملازمة للموصوف، الصفة ملازمة للموصوف. ما نقدرش نقول الصفة هي الموصوف ولا الصفة غير الموصوف، دي مسألة اتكلم عن المعتزلة بسبب سوء فهمهم لكلام ربهم، فقالوا ان الصفات يلزم منها تعدد القدماء، وهذا الكلام غير صحيح. احتج بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فكل ما جعله الله فقد خلقه. فهو بيفسر إنا جعلناه يعني إيه؟ خلقناه، يبقى كده القرآن مخلوق. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها. يعني الأمور دي حصلت فربنا بيتكلم عن هذه الأمور، يبقى معنى كده اتكلم عن حاجات مخلوقة يبقى كلامه مخلوق، ودي حجة طبعا باطلة وواهية. تعالوا نشوف بقى، أنا أضرب لكم أمثلة بس عشان ما طولش عليكم قوي. يعني هل قول الله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا يصلح دليلا عشان نقول إن القرآن مخلوق؟ أبدا. جعل ترد في القرآن الكريم على معنيين، المعنى الأول المعنى الكوني بمعنى الخلق والتقدير، وبمعنى التكوين والتدبير. الذي يقع لا محالة اسمه تدبير كوني، سيحدث لا محالة. يعني ربنا يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال إيه أوتادا وخلقناكم أزواجا. جعل هنا كلها بالمعنى الكوني، جعل لازم، فممكن تقول بمعنى خلق ما فيش إشكال، زي ما ربنا قال وجعل الظلمات والنور. على فكرة الآية اللي احنا قلتها دلوقتي مش من كلام المأمون، ده كلام آية سقطت في الملف بس، اللي هو الآية اللي احتج بها قلناها ايه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ده مش من كلام المأمون. أما يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى جعل هنا معناها ايه؟ خلق. طيب وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، جعل هنا معناها ايه؟ خلق. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، برضو معنى خلق. جعل دي كلها على المعنى الكون. لكن لما يجي الجعل بالمعنى الشرعي، شريعة المكلفين التي يبين الله عز وجل فيها طريق عبادتهم وصلاح دنيتهم، جعل هنا ما تبقاش بمعنى خلق، إنما تيجي بمعنى شرع. بمعنى ايه؟ شرع. زي ما يقول مثلا فإن اعتزلوك فلم يقاتلوك وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم إيه سبيلا، جعل هنا معناها إيه؟ شرع. وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هل جعل هنا معنى خلقة؟ أبدا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، جعل هنا معناها ايه؟ شرع. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي شريعة، جعلنا له ايه؟ شريعة يمشي بها في الناس. إن قبل الشريعة كان ميت ودلوقتي ربنا أحياه بشرعه. لما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني أنزلنا القرآن بلغة العرب لبيان الشريعة. فجعل هنا مش معناها خلق أبدا، ومش كل جعل بمعنى خلق. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، ما تجيش بمعنى خلق مش كده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن ها جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جعلناه يعني شرعناه، بيناه بلغة العرب شريعة سمحة فيها البيان. لكن لما تقول لي جعل المعنى خلق، وبعدين قد تأتي جعل وتشمل المعنيين معا، زي ما ربنا يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعلناه كونا وجعلناه إيه شرعا، إن الحج يبقى الكعبة بس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تشمل المعنى الكوني والمعنى الايه الشرعي. لكن مش كل جعل بمعنى خلق، لو كانت كل جعل بمعنى خلق تبقى كارثه، لان ربنا قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. ها ينفع تبقى خلق؟ هو مين اللي هيخلق مين؟ اجعلتم سقاية الحاج بمعنى خلقتم سقاية الحاج؟ مش هتيجي. يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل معناها هي معناها أن يضعونها لكن أن يخلقونها؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، ما تجيش بمعنى خلق أبدا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وإيه؟ وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قل فكل مجعول مخلوق ما ينفعش. كذلك قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعل مش ممكن بمعنى خلق هنا بمعنى شرع. لعل كده تكون واضحة في النقطة الأولى بالنسبة لكلام الخليفة المأمون. خلينا اختصارا نقول إن الرسالة وصلت، يعني هو الخليفة المأمون أرسل رسالة إلى ولي الخليفة في بغداد، بيقول في نهاية الرسالة فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة اللي هم العلماء والدهماء ورؤوس الضلالة المنقوصين من التوحيد حظا والمبغوثين من الإيمان نصيبا، وهؤلاء أوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله. دول علماء السنة اللي هم الإمام محمد بيقول فيهم كده، دول شر الأمة. أنا قلت لكم قبل كده إن كان فيه ناس يقفوا عند قصر الخليفة ويقولوا أبيات شعرية ويهربوا، زي واحد يقول يا أيها الناس لا قول ولا عمل لمن يقول كلام الله مخلوق، ما قال ذاك أبو بكر ولا عمر ولا النبي ولم يذكره صديق ولم يقل ذاك إلا كل مبتدع، يقول على الخليفة يعني على الرسول وعند الله زنديق. يا قوم أصبح العقل من خليفتكم مقيدا وهو في الأغلال موثوق. قال الكلمتين ومشي عشان ما حدش يمسكوا من الحرس والبتاع، لأن لو مسكوا كان هيتبعوه. وبرضه نفس الكلام اللي حصل لما الخليفة أمر القضاء إن أي واحد يجي يشهد شهادة في خلق القرآن يسألوا الأول القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، شهادة في المحكمة أصلا يقول القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، فجاي واحد يشهد في شهادة فقالوا له إيه القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، قال إيه دي أول مرة أسمع الكلام ده، أخبلك إزاي أنا جاي أشهد شهادة حق، قالوا لا يا تقول القرآن مخلوق يبقى شهادتك مردودة وأنت لا تقبل وأنت عقيدتك عقيدة شركية. فخرج

يبقى لما اقول سمع الله ما تخيلش اذن، وما اقول سمع محمد اتخيل ايه؟ اذن. واضحه دي؟ لكن كلمه سمع ذكرت مضافه الى الله مره ومضافه الى المخلوق مره، فالسمع هنا مشترك لغه، ينفع تضاف للانسان، تضاف لغير الانسان، تضاف للخالق، تضاف للمخلوق. فلما تقول لا يشبهه احد من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه، اقول لك لا، في معنى كلي مشترك لا يدل على التشبيه. صحيح هو يطلق، ربنا ذكر السمع في حقه، وذكر في حق المخلوق، وذكر البصر في حقه، حق المخلوق، واليد في حق الخالق، حق المخلوق، هذا لا يدل على التشبيه. فالعبارة ديت عبارة مرنة تحتاج إلى وقت. ولذلك بشر بن الوليد يعني وقع في المحظور عندما وقع على هذه العريضة أو هذه الرقعة، قال أنا أشهد بالكلام ده. طبعا الكلام ده مش هيكفي الخليفة، الخليفة عايز كلام صريح. تقول الخليفة تقول القرآن ايه؟ ها؟ مخلوق. انما هتلف في الدور يتخليك معارض وتبقى صريح ومع السلف، يتخليك مع المعتزلة. لكن المسألة دي ما ينفعش. طيب بشر بن الوليد قال انا اكتب او اوقع على الرقعة، فقال له اسحاق بن ابراهيم اكتب ما قال انه وقع على الرقعة. بعد كده توجه إلى مين؟ علي بن مقاتل. سألوا ما تقول في القرآن؟ قال له كلام الله وأمير المؤمنين أميرنا، إن أمرنا بشيء سمعنا وأطعنا. خلي بالك، إن أمرنا بشيء سمعنا وأطعنا، يعني لو أمير المؤمنين أمرنا أن احنا نقول القرآن مخلوق هنقول القرآن مخلوق، ويبقى الوزر على مين؟ على أمير المؤمنين. ثم قال قد يكون قول أمير المؤمنين كاختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث، زي ما بعض الناس يقول لك الأسماء الحسنى مسألة خلافية. ينفع تاخد الرأي والرأي الآخر، زي الفقه والناس اجتهدوا، وانت هتسفه الناس ليه؟ ما كل واحد بيجتهد. نقول له لا، العقيدة ما ينفعش فيها حكاية الاختلاف دي. ليه؟ لأن ربنا واحد يختلف معاك تقول له ربنا موجود ولا مش موجود؟ ربنا ذكر اسم، قل في الله شك، يقول لك واحد المسألة فيها قولان. أخبر لك ما هو عايزين يقولوا كده. موضوع الأسماء دي زي بالظبط، الأسماء دل على ذات الحق سبحانه وتعالى متضمنة للصفات. فلما تقول الأسماء فيها قولان، طالما ثبت النص بها عيسى، لو أنك لم تقل به بإلحاد على طول، ما تقوليش ان في رأي مخالف، ما ينفعش. ولذلك اللي يقول لك ان مبحث الاسماء والصفات في اختلاف، كما صرح بذلك بعض اخواننا في الداعي ذكر الاسماء، هتبقوا تعرفوه لما تسمعوا الاسطوانه. اخبرك ازاي؟ لان احنا ذكرنا لكم نص اللي قالوا بالصوت والصوره، عشان ما يبقاش في بقى يقول لك لا ده قيل وقال، لا الكلام واضح كده. اخبرك ازاي؟ ان مبحث توحيد الاسماء والصفات ده مبحث الامه اختلفت فيه ابدا. اللي اختلف في أهل الضلال مع الأمة مع السلف الصالح، فخلافهم غير معتبر. لما تقول المعتزلة اختلفوا مع السلف، يبقى الاختلاف معتبر؟ الأمة السلف لم يختلفوا في تصديق خبر الله وفي تنفيذ أمره. فكون أن أنت تشيع بين العامة أن مسألة العقيدة فيها خلاف، لا، هذا إما قصور في فهم العقيدة من قبل القائل، أو الغرض تشويش على القضية بس. بقول لك قد يكون كاختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث ولم يحملوا الناس عليها. فقال له اسمع، علي بن قاتل بيقول له إسحاق بن إبراهيم إيه؟ بيقول له اسمع، أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمد؟ إيه امد وخلاص ريحنا طالما أنت عايز تتعبنا يعني. قال له تشهد على ما في هذه الرقعة؟ قال له أشهد. كتب. طيب جه بعد كده أبو حسان الزيادي، قال له ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق، وأمير المؤمنين قلده الله أمرنا، يقيم حجنا وصلاتنا، ونودي إليه زكاة أموالنا، وإن أمرنا تمرنا، وإن نهانا انتهينا. الكلام ده برضه كله لا يودي ولا يجيب عند النزية، تقول مخلوق ولا مش مخلوق. فقال إسحاق بن إبراهيم إيه القرآن مخلوق؟ فأعاد عليه الكلام ده تاني. أمير المؤمنين أمرنا، وإن أمرنا أمرنا، وإن عبرنا عبرنا، إلى غير ذلك. قال إسحاق بن إبراهيم: هذه مقالة أمير المؤمنين، قرآن مخلوق. قال له: قد تكون، أبو حسن يقول له: قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يدعوهم إليها. إن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول بخلق القرآن قلت به. قال إسحاق: ما أمرني أن أبلغك شيئا، إنما أمرني أن أمتحنك في اعتقادي. القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله. فأشهده على الرقعة، الرقعة اللي فيها الايه، النص المكتوب: تشهد أن الله واحد أحد فرد صمد، ليس قبله شيء ولا بعده شيء، ولا يشبهه شيء من خلقي في معنى المعاني ولا في وجه من الوجوه. قال له: أشهد. جه مين بقى؟ أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل بقى طبعا لا عنده تصريح لا عنده تلميح ولا لف ودوران. قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله ولا أزيد على ذلك. خلي بالك ما كانش بيتكلم ليه، لأن كلمة مخلوق وغير مخلوق أمر مبتدع ما كانش موجود أي مثال. بس طبعا لما اضطر إن يتكلم فقال. لما لا بيصد كده من الأول، قال له: أتشهد على هذه الرقعة؟ قال له: لا. خلي بالك شمعنا أحمد محمد ما رضاش يعيش على الرقعة؟ قال له: لا، أقول ليس كمثله شيء وهو إيه؟ السميع البصير. شايفين؟ كان ممكن يشهد على الرقعة، لا، فاحتمى بكتاب الله. فواحد من المعتزلة اللي قاعدين فقال له: يا أمير، بيقول لي واحد المعتزلة بيقول لإسحاق بن إبراهيم: يقول سميع بأذن بصير بعين. أحمد محمد قالش غير قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما قالش كده. قال: ده بيقول سميع بأذن بصير بإيه؟ بعين. فإسحاق بن إبراهيم جعز كده وقال له: إيه؟ ماذا أردت بقولك وهو السميع البصير؟ أحمد بن حنبل رد عليه وقال: إيه؟ قال: أردت منها ما أراده الله ورسوله. يلا إذا كان ربنا أراد سميع بأذن بصير بعين، طالما انتوا فهمتوا كده خلاص، انا اردت ما اراده الله ورسوله، يلا هتعمل انت ايه؟ ولذلك اقول لك الاحتماء بالنص، ان تقول بقول الله وقول رسوله، هو ده اللي يجمع الناس، ما حدش عارف يتكلم معاه. اي واحد مخالف تجيبه لقال الله وقال رسول. كتب كلام العلماء وارسل الخليفه المامون، كان موجود في طرسوس. طرسوس بلد في شمال الشام، كان الخليفه المامون وقتها راح يحارب الروم النصارى ويدافع عن الإسلام وينافع عنه، هو قاعد بيقتل في المسلمين وبيمتحنهم وبيعذبهم ويفعل بهم البدع. اسمعوا ماذا حدث. وصلوا الخطاب بتاع إسحاق بن إبراهيم، رد عليه بسرعة: في خريطة بندارية. الخريطة البندارية اللي هو البريد الممتاز الأيام دي، في بريد عادي، بريد مسجل، بريد سريع. فالبريد الممتاز السريع ده بيسموها زمان الخريطة البندارية، لا تنتظر اجتماع بقية الخرائط، لان كان في نظام بريد زمان. البريد ده ان واحد بالفرس بتاعه مكلف من قبل الحكومة ان يشتري الرسائل وينقلها للناس من بلد لبلد، ده وعاملين له مراحل يستريح فيها، فبتقعد مثلا رسالة شهر ولا حاجة على ما توصل من مصر للسعودية ولا حاجة. اخبرك ازاي؟ لا دي وصلت في يوم ولا اتنين للخليفة. شوفوا رد عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابي إليك فيما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة وملتمس الرياسة. بيقول على اللعم أحمد بن حنبل إن الرجل عايز يبقى مشهور عشان يبقى خالف الإيه؟ الأمة. شايفين يا أخونا؟ والمتصنعة أهل القبلة وملتمس الرياسة. رياسة إيه؟ هو عايز رياسة؟ لا، على اساس ان هو الوحيد اللي هيخالف الايه؟ الامه كلها، ويخالف الخليفه. فيما ليسوا له باهل من اهل المله،